تفسير الآية 49 من سورة العنكبوت يقول تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أي ليس كما يدعي الظالمون كذبا وزورا وسخفا وتخريفا أن هذا القرآن العظيم ما هو إلا أساطير السابقين، أي قصصهم الخرافية، وليس وحيا من عند الله تعالى خالق الخلق ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم بهذه التوجيهات والأخلاقيات والنظم التي فيه، ولكنه آيات بينات، أي دلائل واضحات قاطعات على وجود الخالق وصلاحية شرعه الإسلام لإسعاد الناس حتى يوم القيامة، وذلك في صدور الذين أوتوا العلم لا غيرهم، أي في عقول العالمين، أي العاقلين المتدبرين أصحاب العقول الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. إنهم يتمسكون تمام التمسك بهذه الآيات، وهي تختلط تمام الاختلاط بعقولهم وتستقر وترسخ فيها، فيحفظونها ويحافظون عليها ويعملون بها في كل شؤون حياتهم، لأنها مصدر سعادتهم التامة فيها ثم في آخرتهم، وينشرونها ما استطاعوا للجميع ليسعدوا مثلهم فيهما. وفي هذا مدح للمسلمين وتشجيع لهم للاستمرار على ذلك. إنه بكل تأكيد من يجحد، أي لا يقبل ولا يعترف ولا يصدق بآياتنا في القرآن الكريم ولا بآياتنا، أي دلائلنا على وجودنا ومعجزاتنا في كل مخلوقاتنا في كوننا، ما هم إلا الظالمون المتعمقون في الظلم المصممون المستمرون عليه. والجحود هو عدم الاعتراف بالحق رغم العلم والتأكد تماما أنه الحق. والظلم هو كل ما تجاوز الحد، كل ما تجاوز الحق والعدل، ما تجاوز الحق والعدل والخير، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ما شابه هذا.